سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله أننا نحبك في الله. هل يجوز إهداء القرآن أو المصحف المترجم باللغة الإنجليزية لبعض أطباء الغير المسلمين بقصد الدعوة؟ أولا أحبك الله الذي اعتنى له، فالله اجعلنا وإياكم متحابين من جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني إلى الزنا فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا يعني ما عنده حد ففاضت عيناه يعني بكاء من خشية الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله أن وإياكم منهم. نعم، إيش السؤال؟ يقول: هل يجوز إعطاء المصحف المترجم لغير المسلمين بقصد الدعوة؟ أما نفس المصحف لغير مترجم لا، النبي نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، قال لئلا تناله أيديهم، لكن إذا أعطي تفسير أو مترجم لا بأس، ترجم التفسير، فإذا أعطي القرآن مترجم أو تفسير القرآن اللي في ضمنه القرآن فلا بأس، لكن لا يعطى القرآن مجرد